فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد إسلامي حديثا ختنني الطبيب وترك شيئا قليلا من القلفة على الحشفة، هل يجب علي أن أعود إلى الطبيب ليزيلها بالكلية أم أن هذا كاف في الشرع؟ إذا كنت تتأذى بها اذهب إلى الطبيب يكمل أخذها. نعم.